أنا أعتقد أنكم مريدون للحق، ولذلك أقول لكم كلاما من القلب، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يدخل إلى القلب مبنيا على قواعد وأصول وعلى أدلة وبيان، فإن وفقت فمن الله، وإلا فمن نفسي ومن الشيطان. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل يعني خالصا له سبحانه وتعالى. نعم، قد أوقظ الكثيرين، وأنا أعني بهذه الكلمة ما أعني الكثيرين، نعم قد أوقظ الكثيرين من حلم جميل، ولكن إلى واقع صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. فابتداء أقول عذرا. نرجع إليك أخي، سامحني، جزاك الله خير، أخذت من وقتك، وجهتها لإخوان المشاهدين. على كل حال أعد سؤالك الآن. قبل أن أعد سؤالي، نعم أعيد سؤالي، سأعرض عليكم مقطعا. تفضل تفضل لنشاهد جميعا. أحد العلماء يقول كنا في طائرة متوجهة نحو المدينة في موسم الحج. إذا في أثناء الرحلة شفت طائرة اضطرب بالجو، تصورنا في البداية أن الطائرة مر بمطبات هوائية وهذا شيء بعيد، لكن بعدين شفنا لا، المغيبين إجوا وقالوا أن الطائرة أصيبت بخلل فني ومن الممكن أن تتعرض لقوة. فارتفع أصوات الناس بالضجة رالة بكاء ضاق، وإذا بنا نشعر أن الطائرة بدأت تتل صورة غير طبيعية وهي في إضطراب شديد. يقول إن كان للمؤمنين اللي كانوا في الطائرة قسم منهم قاموا من مكانهم بكل خوف بكل قلق، التفت إلي شافوني عالي نقاع طائر، قالوا لي ها شو نسوي، أدركنا علمنا شو نسوي، قالوا لهم إنكم شارة واحدة من الأعماق طافوا من الزمان أدركنا. هاي الطريقة يزيدون الله يخلصكم صيحوا من الأعماق. فيقول صارت ضجة في الطائرة ناقص يا راحب الزمان أدركنا. بالله عليك تصور أنا هذا الموقف من الممكن أنه إذا واحد بعيد الإيمان بعيد المذهب للحق يوضع هذا الكلام مثلا من نوع من الاستهزاء، يعني شنو خارج الطوب خلبني صاير. هو الكابتن من يعلن أن رائرة الأرض غير تمام، نحن نشعر أن الطائرة تنزل بصورة غير طبيعية، شنو يا صاحب الزمان؟ إذا كان ما عند المسكين، إذا واحد يشكك في هالمعنى، يقول بدأنا نصرخ سميعا يا صاحب الزمان أدركنا. خاصة تلك الحالة حالة القلق والإغراب الموجودة عند الناس، يقول وإذا بنا نرى أن الطائرة تنزل بحيث نظرنا الأرض شفناها، يا صار قريبة من الأرض، والآن سوف تتهم، الآن سوف تتمزق ونتمزق معها بقرب من الأرض، وإذا ما نراها قد استقرت بلعت بالارتفاع. ارتفعت إلى أن عادت إلى الارتفاع الطبيعي الذي يجب أن تحلق فيه. بعدين لسنا للمطار الكابتن أعلن قال القضية غير طبيعية يا ناس، القضية غير طبيعية، الطائرة كانت حاجة إلى تغيير بعض أجزائها يعني قطع غياب، الطائرة قد حدث فيها خلل، القضية غير طبيعية. إجوا نزلوا ثم استقرت الطائرة في المطار، إجوا وجعلوا يرشون الطائرة. شلون صار؟ مبين على الإسلام، يقولون مثلا مثل ما الآن أنت تأخذ سيارتك الميكانيك مثلا مجرد ما تشغل سيارة الميكانيك يقول لك أنه هذا الموت يدل على أن مثلا الراديت الخربان مثلا يقول أو الكرة خربان مثلا، يقول هذا الكابتن يدري شنو خربان شغله هذا. فإجوا وجعلوا يحاولون ينظروا ما هذا في هذا التبدل المفاجئ

تفضل. وقبل والله فيديوهاتك اليوم لا اليوم فيديوهاتك لا جيدة فيديوهاتك إيه؟ الله المستعان جيدة يعني من جهة دون جهة طبعا. نعم. وإلا كذا قاعد تنقل لنا الكفر الصريح العياذ بالله. المشاهد ثواني المشاهد الذين يتصيدون بالماء العكر يقولون أنتم الشيعة تقولون أن الإمام المهدي سلام الله عليه غائب وسبب غيابه هو خوفه من الأعداء. يا جماعة هذا الحكي من يعني من سولفة يضحكون علينا الناس ترى الناس تضحك علينا. الإمام المهدي ما عنده خوف، ليش يخاف؟ شده ويخاف يخاف من القتل، شهية راح تستمر هي اليوم وباشر وقبل. ها القوة المادية أكثر من القوة الإلهية، يعني التيار الإلهي ما في يوم من الأيام استطاع أن يسيطر سيطرة تامة على الوضع. جيبها من آدم الرسول الله لسة منه من الذين يدعون إلى كلمة الله ويدعون إلى هدف الله ظلوا مستمرين بقد استمرارية التيار المادي. ماكو لازم يحدث بها انحراف ولازم يصير تدخل من قبل التيار المادي لتحطيم هذه الفكرة الإلهية. يعني شلون أسولف لك؟ موسى سيطر صح، قل لي أخذ بني إسرائيل وكذا سيطر، بس انحرفوا بني إسرائيل بعد ذلك. ربع عيسى نعم صح، ربع رسول الله صحيح ويا النبي وشاركه وغزوات وحروب وكذا وكذا وكذا. أيوة النتيجة هاي نتيجتها أصبحت الأمة شيعا وأحزابا. الإمام يخاف من بني العباس، زين خلصت بني العباس اجوا البويهيين ويطلع بزمن الدولة البويهية ويقود الأمة، يطلع بزمن الدولة الصفوية، زين يطلع هسه يطلع بإيران ها ويحافظونها الإيران 95% من الشعب الإيراني شيعة، ومن يطلع لهم يقول لهم أنا أبو صالح يرحبون بي أهلا وسهلا ومرحبا، يجي هنا بالعراق ونحطه بعيوننا بس ما يرحم موجي. الإمام ما لا يخاف القتل، وين طلع زين؟ من يقدر يحافظ عليه أمام القوى العظمى؟ أمام القوى العظمى أخلي أفرض يطلع بإيران وريد يأسس لدولة، منو اللي يخليه؟ منو؟ روسيا، بريطانيا، أمريكا، منو؟ ها؟ مو أنت أخذها بالعقل، مو يخاف القتل، لا يقدر هو بذكائه وباتصاله مع السماء يقدر يدرأ هذا الخطر، بس هي الغيبة إلك، الغيبة إن كل ما طول مدة الغيبة كل ما راح يقصر ها تقصر مدة الكمال ما بعد الظهور، كل ما الغيبة طالت إن أحسن. ربع عيسى وربع النبي استنقاص واضح من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. تعليقكم فضيلة الشيخ، وعندي لكم مقطع بعده لكن اولا تعلقون على هذا المقطع. لا خلينا نشوف الثاني. ترون الثاني؟ نشوف تعليق واحد يكون. طيب جميل. هذا المقطع الثاني. والان يوجد من الاخبار ما يكفي من ان امريكا قد اسست منذ عده سنوات ربما 10 سنين ما يسمى بقوات التدخل السريع تحسبا لظهور المهدي عليه السلام وليس لشيء اخر، كما انها افتعلت لاحظوا كما انها افتعلت حرب الخليج لاجل ان تملا الخليج بالبوارج الحربيه تعصبا لظهور المهدي عليه السلام، كما انه من الاكيد ان له في البنتاغون ملفا كاملا وضخما عن اخباره التي تستطيع امريكا جمعها، حتى قالوا انه يفتقر فقط الى الصوره الشخصيه له طبعا وهي مفقوده. ما شاء الله ابو صالح عنده ملف البنتاغون.

من اتهاماته لهم. هذا في الكافي. نعم. عن الحسن بن علي بن محمد بن رضا وقد قال له بعض من حضر مجلسه من الأشعريين: يا أبا بكر، فما خبر أخيه جعفر، يعني أخي الحسن. نعم. العسكري. قال: ومن جعفر؟ فتسأل عن خبره، أو يقرن بالحسن جعفر؟ ثم انظر صفات جعفر: معلن الفسق، فاجر، ماجن، شريب للخمور، أقل من رأيته من الرجال، وأهتكهم لنفسه، خفيف قليل في نفسه. نعم. أعوذ بالله، هذا يقال في جعفر عم المهدي؟ وهذا في الكافي الجزء الأول صفحة 3500. من أدلة كذب هؤلاء السفراء. نعم. طيب، الحسن العسكري قال عن ابنه الذي يزعمون، رواية مكتوبة على الحسن قطعا، قال: ألا وإنكم لا ترونه من بعد يومكم هذا، وهذا في الغيبة للطوس صفحة 57 و300. لا ترونه بعد يومكم هذا. هل النواب مذكر إيش يقولون؟ نحن نراه ونجلس معه ونسلمه الأموال ونأخذ منه الإجابات وكذا. هو يقول لا ترونه أبدا. كذبهم هؤلاء النواب، لا يعرف لهم أي دور في التعليم. يعني علماء الشيعة مثلا، نعم، الطوسي، ابن بابوي، القمي، الصدوق، زين وين عثمان العمري، وين محمد ابنه؟ يعني هؤلاء يجلسون مع المهدي 24 ساعة ليل نهار قاعدين مع المهدي، ما تعلموا منه شيء؟ ما علموا الناس شيء؟ ما ألفوا كتابا؟ ولا يعرف لهم أي دور تعليمي للشيعة. نعم. كذلك وكيل النائب الثالث، النائب الثالث الحسين بن روح النبختي، وكيله محمد الشلمغاني، ماذا يقول؟ يقول: ما دخلنا مع أبي القاسم الحسين بن روح في هذا الأمر إلا ونحن نعلم فيما دخلنا فيه، لقد كنا نتهارش على هذا الأمر كما تتهارش الكلاب على الجيف. فلوس، فلوس. ها وكلاء المراجع الحين، هذا وكيل الإمام، هذا بعد فوق المراجع هذا. طيب، يقول في الغيبة للطوسي صفحة 91 أو 91 300. نعم. الخط المنسوب للإمام، لأن هؤلاء يأتون يقرؤون لهم، يقول: قال الإمام، إجابة مكتوبة. نعم. طيب، نبي نشوفه، لأن عثمان العمري يجي يقول خط الإمام، هذه ورقة خط الإمام. محمد بن عثمان العمري أيضا عنده ورقة خط الإمام، خطين مختلفين. الحسين بن روح عنده ورقة فيها خط الإمام، علي السيمري عنده ورقة فيها خط الإمام. طبيعي جدا هؤلاء كلهم كذابون. خط عثمان العمري غير خط ابنه محمد، غير خط النوبختي، غير خط السيمري. نعم. طيب شو الحل؟ ترى مو سهلين. قال: لا، في حل. شو الحل؟ خط سري. شفت الحبر السري؟ ايه، خط سري. يقول روى عن المهدي انه قال: ولا تظهر على خطنا الذي سطرناه احدا. طيب، وهذا في تهذيب الاحكام الجزء الاول صفحه 38. الشيعة بعد وفاة الحسن العسكري انقسموا كما في كتاب الفرق بين الفرق، عفوا، كتاب فرق الشيعة للنبختي، انقسموا إلى 14 فرقة على صفحة 96. بينما المجلس في بحار الأنوار يذكر أنهم انقسموا إلى 20 فرقة، يدل على ماذا؟ لعب. صحيح، لعب. نعم. كذلك الخلافات بين السفراء وكرائهم. اسمع، محمد بن علي بن بلال، نعم، هذا كان وكيل لعثمان العمري، أول نائب أو أول سفير للمهدي. نعم. زين؟ نعم. هذا كان نائبا له، وكيل يجمع أموال له، وكان وكيل لعثمان العمري، ثم رفض بابية ابنه محمد، لأن كان يظن أنه شنو؟ بيجيه الدور، ما يدري ذاك مخطط على ولده. نعم. طيب، يقول: رفض بابية محمد واستأثر بالأموال التي عنده. الرتل أبو على الناس، حرامية حرامي مثلكم أنا، السرقة من الحرامي حلال. وهذا في الغيبة للطوس صفحة 97 و300. وآخر نقطة، شوف متحفز لأن تتكلم. نعم نعم. آخر نقطة، الرقاع التي كان يأخذون المهدي فيها الإجابات وكذا وكذا، وين هي؟ الرقاع تبقى، هذه على الرقعة رقعتين ثلاثة للتخليد الآثار وهذا الشيء، ما في شيء أبدا ولا شيء بقي من هذه الرقاع، ما يدل على كذب هذه الأمور. نعم. لا أريد أن أطيل، هناك متصلين وينتظرون، لكن ينتظرون قليلا يعني ربما. طيب، ناخذ أبو عبد الله من الكويت. تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أبو عبد الله. حياكم الله بالخير. النور، حياك الله. نشكركم، نشكر قناة الصال، الإدارة، نشكر حبيبنا غالينا الشيخ عثمان الحميد، حياك الله، الله يحفظه إن شاء الله. تفضل أبو عبد الله. أبدا أشرح في الموضوع. أول شيء، طال عمرك، أنا تابعت الاحتفالات المهدي قبل أسبوع من رمضان، تابعتها متابعة حطيت الغنوات الشيعية كلها بغير ذكر اسمه. طول عمر لاحظت عليهم أول شيء يقول هذا ينشر دعوته في جميع بقاع الأرض في ثلاثة أيام. الله يرضيك ويرحم والديك الشيخ عاد ما خليك وياه. سمعك. ينشر دعوته في جميع بقاع الأرض في ثلاثة أيام. بعدين يقول الشيخ السيد هذا يقول بقولكم ثلاثة أشياء ولا راح أفسرها لكم. اسمعي. يعلم الله إن شاء الله أنا ماني بالهم في الأشياء لكم. قال من ضمن هذه الأشياء يحقق حلم الشيعة. يحقق ما يدور في أذهان. هذا الثاني. نعم. بعدين يطول عمر يقول لك ليس من تبعته المسلمين فقط يتبعونه اليهود يتبعونه النصارى كلهم يؤمنون فيه فيذهب ليقاتل النواصب. لا حول. تسمع طال عمرك. لازم. ما عندهم. بعدها تسمع طال عمرك شيخ حزم الله. أسمعك معك تعرف معك. بعدين طال عمرك يروح هذه الثلاث أشياء ذكرت. بعدين في الخطبة المهدوية اللي خطبها أحمد النجاد جماعة تاجر تفسير تاجر أنا والله لا عندي شعار. سم تاجر التفسير وناس يفسرونها بالترجمة الفارسية خطب خطبة كاملة خطبة المهدو يا طول عمر أنا ضبطت الأشياء الثلاثة هذه في الأعور الأعور الدجال رح يشرفين دعوة في ثلاثة أيام الأعور الدجال يحقق الحلم يعني يقولك من غير تفسير أقولكم أنه يحقق أحلامكم كيف ما شئت وبعدها يقاتل النواصب واليهود يطمعون مع الأعور الدجال ويقاتلونه أنا ربطت هذا الفكر يعني. والله ما بعيده طبعا عليك والله العظيم أني قعدت لي أربعة أيام أنا من الغنوات قلت أني 12 يمية بالمئة وصيت الغنوات وراء بعض وقعدت أتابعهم وتابع عليه النهار والله شغلت نفسك المعلومات والله وعد والله وعد الله يجزاك خير خطبة المهدوية يا شيخ عثمان تسلم لازم تحرق على ترجمة لنا خطبة كاملة عن المهد الرجل يتكلم عن شخص خارق يقول يحط يقول الشيخ يقول يحط إيده على رؤوسكم فيؤلف بلوغ ويحقق جميع أحلامكم ويقاتل النواب وسلامة شكرا يا أبو عبد الله شكرا معنا أبو خالد من السعودية تفضل يا أبو خالد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أبو خالد كيف حالك يا أخ محمد حياك الله أبو خالد الله يكرمك كيف حالك يا شيخ عثمان يا أهلا وسهلا شيخ عثمان عندي سؤالين تفضل السؤال الأول حول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ستحاربون مع الروم عدوا لكم في الشرق نعم هل المهدي يعني بيكون مع المسلمين اللي يحاربون في الشرق وهل تعتقد يعني أو تتصور أن العدو اللي في الشرق هي إيران بلاد فارس ماشي أي مهدي أبو خالد أبو خالد أي مهدي حدد المهدي السنة الحقيقي يعني نعم السؤال الثاني ما هي علامات المهدي السنة يعني هل يجوز أن ننتظره ونشتاق له يعني سن شكرا شيخ حياك الله أنا. طيب شكرا لكم احنا اولا الاجابات الاسئله مقدم يعني الناس اللي سالوا بالامس هم اللي مقدمين يعني نعم طيب ناخذ طارق من العراق تفضل يا طارق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام وعليكم السلام معكم طارق الدراجي وليس طارق طيب ليش يا طارق ليش يا ثار ثار انت كل ما اتصلت بالكنترول تعطيهم اسم غير والله اتصلت اكثر من مره باسم ثار ولم يسمحوا لي بالمداخله لا لا لا هذا كذب معليش يا ثار اسمح لي تفضل يا ثار طيب اريد اكلم الشيخ عثمان الخميس يسمعك الشيخ عثمان الخميس الزواج المنقطع او المتعه تفضل ممتاز اطمئن بقول في صحيح البخاري في باب الحج التمتع والاقران والافراج بالحج وفك الحج لمن يقول في الرواية عن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعلي رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما فلما رأى علي أهل بهما لبيك بعمرة أهل بهما لبيك بعمرة وحج قال ما أكنت لأدع سنة النبي لقول أحد إذن علي بن أبي طالب عليه السلام في عهد عثمان كان يؤمن بأن المتعة جائزة صحيح وما قوله وما رأيه كذلك نعم في قول عن عمران رضي الله عنه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقولون صلى الله عليه وآله كما نقول فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء يعني قال رجل أين الدليل من الكتاب والسنة على أن المتعة حرام يرجو أرجو أن يعطيني إياه الشيخ عثمان الخميس انتظر معنا مسألة ولادة الإمام المهدي سلام الله عليه موجودة في كتب المسلمين فمن قال بولا فمن قال من الذين قالوا بولادته الذهبي في العبر في خبر من غبر قال ورد محمد بن الحسن بن علي الهادي إلى آخر الرواية في الجزء الثالث صفحة 31 وكذلك موجودة في ابن الصباغ المالكي وفي السبط بن الجوزي وفي غيره من العلماء. طيب الشيخ سمعت يستنكر أن يقول إن المهدي يأمر الجبال فتطلع أو عنده معجزات أو كذا، فما قوله بالمعجزات التي رواها البخاري عن الدجال، وما رأيه كذلك في قول عمر يا سارية الجبل ألم يكشف له الغطاء وقال بسارية يا سارية الجبل ووجهه وهو يخطب بالمسلمين وعلى منبر المسلمين وكان سارية في ساحة المعركة؟ أرجو أن يفسر لي، وأرجو من عثمان الخميس أيضا أن يقول لي ما قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقول إذا سلك الشيطان وادي سلك إذا سلك عمر وادي سلك الشيطان وادا آخر، هل هذه فضيلة لم يعطها رسول الله حتى أن الطوان خاطبوا عما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، يعني أن عمر أفضل من النبي الشيطان يهرب منه، أم أنه هو نفسه عندك التكملة؟ وبارك الله بكم والسلام عليكم. حياك الله ثائر. يعني أنت الآن يعني أول شيء استنقصت من الشيخ قلت عثمان الخميس وأيضا استنقصت من عمر بن الخطاب، وأنا يعني ما أردت أن تختصر، وإن كنت ثائر باقي معنا تسمع الآن، تفضل شيخ ثائر. أول لماذا هو لشبهي ثائر له حقية خاصة؟ لا أنا لا أبدا. طيب بالترتيب. طيب جزاك الله خير. كل يأخذ حقه. جزاك الله خير. لن نضيع حقه لكن لا يأخذ حق غيره. هو ضيع حقه بهذا. لا نقدمه على غيره. طيب. ولا كرامة، لكن نجيب على أسئلته. ما في داعي. طيب. نأخذ أبو عبد الله من السعودية، تفضل أبو عبد الله. عبد الله من السعودية، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخوي محمد؟ حياك الله وبياك، تفضل عبد الله. ورحب بالشيخ عثمان. حياك الله. ونشكر جهودك يا شيخ العظيمة. الله يكرمك. والله إن شاء الله يجعلها في ميزان حسناتك إن شاء الله. اللهم آمين. الله عندي سؤالين بالله لو تكرمت. تفضل. يقول أهل السنة أن المهدي من ذرية الحسن بن علي. نعم. وتقول الشيعة أنه من ذرية الحسين. نعم. بن علي. فهل ورد دليل واضح محدد لأن المهدي سيكون من ذرية الحسن أو الحسين؟ واضح. السؤال الثاني، هناك تسجيل ظهر في القناة الشقيقة صفا رجل يدعي أنه المهدي من في قناة صفا. نعم معلوم. نعم. قبل يومين أو ثلاثة. نعم. ما أدري إيش رأيك يا شيخ، تسجيل وصوت وقراءة للقرآن خاطئة. أبشر أبشر أبشر. طيب وهل المهدي صحيح أنه يقتل العرب يا شيخ؟ أبشر إن شاء الله يأتي إن شاء الله. جزاك الله ألف خير. سلامك الباري. شكرا جزيلا. طيب نتوقف الاتصالات فقط لننهي موضوعنا بالأول. طيب نأخذ أبو البراء فقط. نأخذ أبو البراء من الجزائر وبعد ذلك نتوقف، نتمنى من الكنترول يرفقون فينا شوي بالاتصالات. تفضل أبو البراء. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بالبراءة في دقيقة. أخي تحية لك وللشيخ عثمان الخميس. حياكم الله. والله أخذ عليكم في مناقشتهم لهؤلاء القوم أنكم جعلتموه من المسلمين. نعم. نعم. وأحسن ما قرأت في هؤلاء القوم قال السلفي رحمه الله، قال إن هؤلاء القوم ليس بيننا وبينهم إلا حد السيف، فنسبة من الإسلام غير معلومة، وحتى إن أخذنا هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم نجد أن سلالتهم كلها من أم فارسية من زوج الحسين عليه السلام. نعم. وعندما نطالع واقعهم وما يقومون به في الأرض المسلمة نراهم دائما على المسلمين وليس مع المسلمين. نعم. وما فضيحة إيران جيت لبعيدة علينا، إن هؤلاء القوم نسبة في الحقيقة إلى اليهود إلى عبد الله بن سبع اليهودي، وأخذوا من عقيدة اليهود ودسوها في عقيدة المسلمين بالوصية وبالرجعة وبغيرها من الأمور التي هي ليست من الإسلام في شيء. أرى أن هؤلاء القوم لا يناقشون ولا يجادلون، هم عندي كفار، وبنص أهل العلم وباتفاق أهل العلم ممن قرأنا عنهم واطلعنا عليه. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك بالبراء. شكرا لك شيخ المبارك. نعود أول شيء لموضوعنا. لا أكمل أسئلتك حتى يهدأ البال ونكمل